بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: فصل في النفقة. يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين أي الآباء والأمهات الفقراء وإن قدروا على الكسب. الشرح: يجب على من استطاع أن ينفق على أصوله أي الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت، إن كانوا معسرين بالمعروف بلا تقدير بحد معين، وإن كان لا يملك أملاكا تكفيهم وجب عليه أن يعمل ويكسب في تحصيل نفقتهم. ولا فرق بين أن يكونوا قادرين على الكسب أو عاجزين. قال المؤلف رحمه الله: ونفقة فروعه أي أولاده وأولاد أولاده إذا أعسروا وعجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة أي مرض مانع من الكسب. الشرح: تجب نفقة الفروع من الذكور والإناث المعصومين الأحرار ولو مبعضين إن أعثروا عما يكفيهم وعجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة أي لا يستطيعون العمل كالمفلوج والمشلول، وكذلك الجنون والعمى والمرض لعجزهم عن كفاية أنفسهم. ومن ثم لو أطاق صغير الكسب أو أطاق تعلمه وكان لائقا به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق عليه منه، فإن امتنع أو هرب لزم الولي إنفاقه عليه. بدل إنفاقه الإنفاق عليه أو لزم الولي نفقته. ويجب على الولي حضانتهم وحفظهم، وأما الأم فليس عليها شيء من ذلك إن كان الأب يستطيع الحضانة والنفقة، وإنما هي متبرعة بخدمتهم. وأما إن قدروا على كسب حلال لائق بهم كلفوه، وهذا هو المذهب الشافعي، لا فرق فيه بين الفرع الذكر والأنثى. وإن كان الأب محتاجا له أن يأكل من هذا المال الذي يكسبه ولده، وهذا معنى الحديث: أنت ومالك لأبيك. فالأب إن كان محتاجا ليس له مال يكفيه، يأخذ من أولاده الصغار والكبار الذكور والإناث برضاهم أو بغير رضاهم. أما إن لم يكن الأب محتاجا وطلب المال من ابنه فلا يجب على الابن أن يعطيه المال ولو انزعج الأب من ذلك، لكن إن شاء يعطيه من باب البر. ولو كان الفرع الأنثى أي البنت التي لم تبلغ تستطيع أن تعمل عملا حلالا لائقا بها جاز للولي أن يحملها على ذلك لينفق عليها مما تكسبه، وإن لم تقدر على كسب لائق بها وجب على الأصل أن يتحمل ذلك إلى البلوغ. وفي مذهب مالك لا يسقط عن الأب تحمل كلفتها إلى أن تتزوج. والنفقة التي تجب في حق الأصول والفروع هي الكسوة والسكن اللائقة بهم والقوت والإدام اللائق بهم والقوت والإدام اللائق بهم والنفقة التي تجب في حق الأصول والفروع هي الكسوة. نعم. هي السكنة اللائقة بهم والقوت وال بدون الكسوة والسكنة الأكل والشرب هكذا. الكسوة تسمى الكسوة والسكنة تسمى السكنة. والنهضة هي ما يؤكل ويشرب. نعم. والنفقة التي تجب في حق الأصول والفروع هي القوت والإدام اللائق بهم والكسوة والسكن اللائقة بهم. نعم. وتجب الكسوة والسكن اللائقة بهم ولا يجب عليه إلى حد المبالغة في الشبع، لكن أصل الإشباع واجب وتسقط مؤنهم بفواتها، فلا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه للأصل في الاقتراض لغيبة المنفق أو منعه. ومما يجب للأب على الابن أن يزوجه إن كان محتاجا، فإن لم يفعل فعليه ذنب كبير. أكرمكم الله ورضي الله عنكم.